هذا أيها الإخوة هو الشريط العاشر من شرح كتاب رياض الصالحين. 12 سبطا، السبط بمعنى القبيلة عند العرب. لا إله إلا الله. هذا البحر صار طرقا 12 طريقا، وكم بقي من مدة من أجل أن ييبس؟ بلحظة، يبس بلحظة. فاضرب لهم طريقا في البحر يبسا لا تخاف دركا ولا تخشى. فعبر موسى بقومه في أمن وأمان الجبال بينهم، بين هذه الطرق، الماء بين هذه الطرق مثل الجبال، كأنه جبل واقف. وأنتم تعلمون أن الماء جوهر سيال، لكنه بأمر الله صار واقفا كالجبال. حتى إن بعض العلماء قال إن الله سبحانه وتعالى جعل في كل طود من هذه المياه جعل فيها فرجة حتى ينظر بنو إسرائيل بعضهم إلى بعض لئلا يظن أن أصحابهم قد هلكوا وغرقوا، من أجل أن يطمئنوا. فلما انتهى موسى وقومه خارجين دخل فرعون وقومه، فلما تكاملوا أمر الله البحر أن يعود على حاله فانطبق عليهم. وكان بنو إسرائيل من شدة خوفهم من فرعون وقع في نفوسهم أن فرعون لم يغرق، فأظهر الله جسد فرعون على سطح الماء، قال فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، حتى شاهدوه بأعينهم واطمأنوا أن الرجل قد هلك. فتأمل يا أخي، هؤلاء الأمم الثلاث الذين هم في غاية الطغيان كيف أخذهم الله عز وجل وكان لهم بالمرصاد، وكيف أهلكوا بمثل ما يفتخرون به. فعاد قالوا من أشد منا قوة، أهلكوا بماذا؟ بالريح لطيفة سهلة. قوم صالح أهلكوا بالرجفة والصيحة. فرعون أهلك بالماء بالغرق، وكان يفتخر بالماء، يقول لقومه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين، يعني موسى، ولا يكاد يبين. فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة المقترين، فأرقه الله تعالى بالماء. فهذه جملة ما تشير إليه هذه الآية الكريمة، إن ربك لبالمرصاد. واسمحوا لنا أن أطلنا عليكم لأن المقام يقتضي ذلك، والله أعلم. قال رحمه الله تعالى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى في بقية الآيات التي ساقها في باب المراقبة عن الله عز وجل، يقول سبحانه وتعالى عن نفسه يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. يعلم يعني الله عز وجل يعلم خائنة الأعين أي خيانتها. فالخائنة هنا مصدر كالعاقبة والعافية وما أشبهها، ويجوز أن تكون اسم فاعل على أنها من خان يخون فيكون من باب إضافة الصفة إلى موصوفها. على كل حال هذه مسألة نحوية ما تهم، المهم أن للأعين خيانة، الأعين لها خيانة، وذلك أن الإنسان ينظر إلى الشيء ولا تظن أنه ينظر إليه نظرا محرما، ولكن الله عز وجل يعلم أنه ينظر نظرا محرما. كذلك ينظر إلى الشخص نظر كراهية، والشخص المنظور لا يدري أن هذا نظر كراهية، ولكن الله تعالى يعلم أنه ينظر نظر كراهية. كذلك ينظر الشخص إلى شيء محرم، ولا يدري الإنسان الذي ينظر الذي يرى هذا الناظر لا يدري أنه ينظر إلى هذا الشيء نظر إنكار أو نظر رضا، ولكن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعلم ذلك، فهو سبحانه وتعالى يعلم خائنة الأعين، ويعلم أيضا ما تخفي الصدور يعني القلوب، لأن القلوب في الصدور، والقلوب هي التي يكون بها العقل ويكون بها الفهم ويكون فيها التدبير أو يكون بها التدبير، كما قال الله تبارك وتعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. سبحان الله، كأن هذه الآية يعني تنزل على حال الناس اليوم، بل حال الناس من قديم، يعني هل العقل في الدماغ أو العقل في القلب؟ هذه مسألة أشكلت على كثير من النظار الذين ينظرون إلى الأمور نظرة مادية لا يرجعون فيها إلى قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا في الحقيقة أن الأمر فيها واضح، أن العقل في القلب وأن القلب في الصدر. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، بهذه القلوب، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، ولم يقل القلوب التي في الأدمغة، قال التي في الصدور. فالأمر فيه واضح جدا أن العقل يكون في القلب. ويؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فما بالك بأمر شهد به كتاب الله، والله تعالى هو الخالق العالم بكل شيء، وشهدت به سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إن الواجب علينا إزاء ذلك أن نطرح كل قول يخالفه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأن نجعله تحت أقدامنا، وأن لا نرفع به رأسا. إذن القلب هو محل العقل ولا شك، ولكن الدماغ محل التصور، محل التصور، يتصور الأشياء ثم إذا تصورها وجهزها بعث بها إلى القلب، ثم القلب يأمر أو ينهى، يعني كأنه على حسب ما نعرف كأن الدماغ سكرتير يجهز الأشياء ثم يدفعها إلى القلب، ثم القلب يوجه يأمر أو ينهى. وهذا ليس بغريب، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، في هذا الجسم أشياء غريبة تحار فيها العقول. ليس بغريب أن الله سبحانه وتعالى يجعل التصور في الرأس فيتصور الدماغ وينظم الأشياء حتى إذا لم يبق إلا الأوامر أرسلها إلى القلب، ثم القلب يحرك يأمر أو ينهى، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا صلحت صلح الجسد. فلولا أن الأمر للقلب ما كان إذا صلح صلح الجسد، وإذا فسدت فسد الجسد كله. إذن فالقلوب هي محل العقل والتدبير للشخص، ولكن لا شك أن لها اتصالا بالدماغ، ولهذا إذا اختل الدماغ فسد التفكير وفسد العقل، فهذا مرتبط بهذا. لكن العقل المدبر

على ما يتعلق بهما منطوقا ومفهوما ومضمونا وإشارة لا استغرق أياما، ولكن نحن أشرنا إشارة إلى ما يتعلق بهما، ونسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم ممن يحققهما عقيدة وقولا وفعلا. اللهم صل على محمد. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله فيما نقله عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه في قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، وسبق لنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وتقدم الكلام على معنى هاتين الكلمتين وأن معناهما عظيم، ولو أن الإنسان تتبع ما يجب للكلام عليهما لأمضى وقتا كثيرا، ولكننا أشرنا فيما سبق إلى ما نرجو أن يكون فيه بركة. أما الركن الثاني فهو إقام الصلاة. الصلاة سميت صلاة لأنها صلة بين العبد وبين الله، فإن الإنسان إذا قام يصلي فإنه يناجي ربه، يناجيه، يحاوره، يأخذ معه ويرد، كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن الله سبحانه وتعالى قال عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى قال: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال الحمد لله رب العالمين قال: حمدني عبدي. فإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي. فإذا قال مالك يوم الدين قال: مجدني عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين قال: هذا بيني وبين عبدي نصفين. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم إلى آخره قال الله: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فتأمل أخذ وإعطاء، محاورة، مناجاة بين الإنسان وبين ربه. ومع ذلك فالكثير منا في هذه المناجاة معرض بقلبه، تجده يتجول يمينا وشمالا مع أنه يناجي من يعلم ما في الصدور عز وجل، وهذا من جهلنا وغفلتنا. فالواجب علينا، ونسأل الله أن يعيننا عليه، أن تكون قلوبنا حاضرة في حال الصلاة حتى تبرأ ذمتنا وحتى ننتفع بها، لأن الفوائد المرتبة على الصلاة إنما تكون على صلاة كاملة، على صلاة كاملة. ولهذا كلنا يقرأ قول الله عز وجل: أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ومع ذلك يأتي الإنسان ويصلي فلا يجد في قلبه إنكارا لمنكر أو عرفا لمعروف زائدا عما سبق حين دخوله في الصلاة، يعني لا يتحرك القلب ولا يستفيد. لماذا؟ لأن الصلاة ناقص. هذه الصلاة هي أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وقد فرضها الله عز وجل على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بدون واسطة من الله إلى رسول الله، وفرضها عليه في أعلى مكان وصله بشر، وفرضها عليه في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، وفرضها عليه 50 صلاة في اليوم والليلة. هذه 4 أمور. أولا، لم يكن فرضها كفرض الزكاة والصيام والحج، بل هو من الله مباشرة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. ثانيا من ناحية المكان في أعلى مكان وصل إليه بشر، يعني لم تفرض على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الأرض، لا وهو في السماء فوق السماوات السبع. من ناحية الزمان في أشرف ليلة كانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهي ليلة المعراج، لم تفرض في أي وقت بل في هذا الزمان الفاضل بالنسبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. في الكمية لم تفرض صلاة واحدة 50 صلاة، مما يدل على محبة الله لها وأنه يحب من عبده أن يكون دائما مشغولا بها. ولكن الله تعالى جعل لكل شيء سببا. لما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام مسلما لأمر الله قانعا بفريضة الله ومر بموسى، سأله موسى ماذا فرض الله على أمتك؟ قال 50 صلاة في اليوم والليلة. قال إن أمتك لا تطيق ذلك، إنني جربت الناس قبلك وعالجت بني إسرائيل أشد المعالجة، اذهب إلى ربك واسأله أن يخفف عن أمتك. فذهب إلى الله وجعل يتردد بين موسى وبين الله عز وجل حتى جعلها الله 5. لكن الله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه وله الحمد والفضل قال هي 5 بالفعل و50 في الميزان. وليس هذا من باب قبيل الحسنة بعشر أمثالها، لا، من باب قبيل الفعل الواحد يجزئ عن 50 فعلا. يعني 5 صلوات هذه عن 50 صلاة، عن 50 صلاة كأننا صلينا 50 صلاة، كل صلاة الحسنة بعشر أمثالها. لأنه لو كان هذا من باب مضاعفة الحسنات لم يكن هناك فرق بين الصلوات وغيرها، لكن هي هذا خاص، صل 5 كأنما صليت 50 صلاة. قال هي 5 بالفعل و50 في الميزان. وهذا يدل على عظم هذه الصلاة، ولهذا فرضها الله سبحانه وتعالى على عباده في اليوم والليلة 5 مرات. 5 مرات لا بد منها، لا بد أن تكون مع الله عز وجل تناجيه 5 مرات في اليوم والليلة. لو أن الواحد من الناس حصل له مقابلة بينه وبين الملك 5 مرات باليوم لعد ذلك من مناقبه ولفرح بذلك. كل يوم أجالس الملك 5 مرات، أنت تناجي ملك الملوك عز وجل في اليوم والليلة 5 مرات على الأقل، فلماذا لا تفرح بهذا؟ احمد الله عز وجل على هذه النعمة وأقم الصلاة. وقول النبي عليه الصلاة والسلام وإقام الصلاة وتقيم الصلاة يعني تأتي بها قويمة تامة بشروطها وأركانها وواجباتها. من أهم شروطها الوقت، لقول الله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وإذا كانت الصلوات 5 فأوقاتها كم؟ 5 أو 3. 5 لغير أهل الأعذار، و3 لأهل الأعذار الذين يجوز لهم الجمع. فالظهر والعصر يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع، والمغرب والعشاء يكون وقتاهما وقتا واحدا إذا جاز الجمع، هذان وقتان، والفجر وقت واحد. ولهذا فصلها الله عز وجل في كتابه، قال أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، ثم قال وقرآن الفجر، ولم يقل لدلوك الشمس إلى طلوع الشمس، قال إلى غسق الليل. وغسق الليل متى يكون؟ يكون عند منتصفه، لأن أشد ما يكون ظلمة في الليل منتصف الليل، لأن منتصف الليل هو أبعد ما تكون الشمس عن النقطة التي فيها هذا المنتصف. ولهذا كان القول الراجح أن الأوقات 5 كما يلي: الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض في الأفق إلى أن تطلع الشمس، وهنا أنبه فأقول إن التقويم تقويم أم القرى فيه تقديم 5 دقائق في صلاة في أذان الفجر كل على مدار السنة، تقديم 5 دقائق، يعني الذي يصلي من يوم يؤذن يعتبر صلى قبل الوقت. وهذا شيء اختبرناه في الحساب الفلكي، واختبرناه أيضا في الرؤية. فلذلك لا يعتمد هذا بالنسبة لأذان الفجر لأنه مقدم، وهو مسألة خطرة جدا. لو تكبل للإحرام فقط قبل أن يدخل الوقت ما صحت صلاتك، ما صارت فريضة. فهو من طلوع الفجر وهو البياض المنتظر. وقد حدثني أناس كثيرون ممن يعيشون في البر وليس حولهم أنوار أنهم لا يشاهدون الفجر إلا بعد هذا التقويم بنحو ثلث ساعة، 20 دقيقة أو ربع ساعة أحيانا. لكن التقاويم الأخرى الفلكية التي بالحساب بينها وبين هذا التقويم 5 دقائق. على كل حال، الفجر من طلوع الفجر الثاني وهو البياض المعترض إلى طلوع الشمس، الظهر من زوال الشمس إلى أن يصير ظل كل شيء مثله، لكن بعد أن تخصم ظل الزوال، لأن الشمس في خصوصا في أيام الشتاء يكون لها ظل نحو الشمال. هذا ليس بعبرة، العبرة أنك تنظر إلى الظل ما دام ينقص فالشمس لم تزل، فإذا بدأ يزيد أدنى زيادة فإن الشمس قد زالت. اجعل علامة على ابتداء زيادة الظل، فإذا صار ظل الشيء كطوله خرج وقت العصر الظهر ودخل وقت العصر، وقت العصر إلى أن تصفر الشمس والضرورة إلى غروبها، وقت المغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، وهو يختلف، أحيانا يكون بين الغروب وبين مغيب الشفق 1.25 ساعة، وأحيانا يكون 1:32 ساعة، يعني 1.25 ساعة يعني 1:15 ساعة، أحيانا 1:32 ساعة. ولذلك وقت العشاء عند الناس الآن لا بأس به، 1:30 ما يضر، لو تأخر عن دخول الوقت ما يهم. وقت العشاء من خروج وقت المغرب إلى منتصف الليل، بمعنى أنك تقدر ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر ثم تنصفه، فالنصف هو منتهى صلاة العشاء. ويترتب على هذا فائدة عظيمة، لو طهرت المرأة في الثلث الأخير من الليل، لو طهرت من الحيض في الثلث الأخير من الليل فليس عليها صلاة عشاء ولا مغرب. لماذا؟ لأنها طهرت بعد الوقت. وقد صح في ثبت في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال وقت العشاء إلى نصف الليل، وليس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث يدل على أن وقت العشاء يمتد إلى طلوع الفجر، أبدا ما في حديث. ولهذا كان القول الراجح أنه إلى نصف الليل، والآية الكريمة تدل على هذا لأنه فصل الفجر عن الأوقات الأربعة. أقم الصلاة لدلوك الشمس، ودلوكها يعني زوالها، إلى غسق الليل. جمع الله الأوقات الأربعة جمعا واحدا. لماذا؟ لأنه ليس بينها فاصل، من يوم يخرج وقت الظهر يدخل العصر، من يوم يخرج العصر يدخل المغرب، من يوم يخرج المغرب يدخل العشاء. أما الفجر فقال وقرآن الفجر، فالفجر لا تتصل بصلاة قبلها ولا بصلاة بعدها، لأن بعد بينها وبين الظهر نصف النهار الأول، وبينها وبين صلاة العشاء نصف الليل الآخر. ويأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله قال جبريل يا محمد أخبرني عن الإسلام،

وهذا الذي أخر الصلاة عمدا عن وقتها إذا صلاها فقد صلاها على غير أمر الله ورسوله فلا تقبل منه. وأما المعذور فهو معذور، ولهذا رخص بل أمره الشارع أن يصليها إذا زال عذره. أما من ليس بمعذور فإنه لو بقي يصلي كل دهره فإنها لا تقبل منه هذه الصلاة التي أخرجها عن وقتها بلا عذر، ولكن عليه أن يتوب إلى الله ويستقيم ويكثر من عمل الصالح والاستغفار، ومن تاب تاب الله عليه. ومن إقام الصلاة الطهارة، فإنها لا تقبل صلاة بغير طهور. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. فلا بد أن يقوم الإنسان بالطهارة على الوجه الذي أمر به، فإن أحدث حدثا أصغر مثل البول والغائط والريح والنوم وأكل لحم الإبل فإنه يتوضأ. وفروض الوضوء: غسل الوجه واليدين إلى المرفقين، ومسح الرأس، وغسل الرجلين إلى الكعبين، كما أمر الله بذلك في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ومن الرأس الأذنان، ومن الوجه المضمضة والاستنشاق في الفم والأنف. فلا بد في الوضوء من هذه من غسل هذه الأعضاء، من تطهير هذه الأعضاء الأربعة: غسل في ثلاثة ومسح في واحد. وأما الاستنجاء أو الاستجمار فهو إزالة نجاسة لا علاقة له بالوضوء. فلو أن الإنسان بال أو تغوط واستنجى ثم ذهب لشغله ثم دخل الوقت فإنه يتوضأ، يعني يغسل الأعضاء الأربعة، يطهر الأعضاء الأربعة، ولا حاجة إلى أن يستنجي، لأن الاستنجاء كما قلت لكم إزالة نجاسة، متى أزيلت فإنه لا يعاد الغسل مرة ثانية إلا إذا رجعت مرة ثانية. والصحيح أنه لو نسي أن يستجمر استجمارا شرعيا ثم توضأ فإن وضوءه صحيح، لأنه كما قلت ليس هناك علاقة بين الاستنجاء وبين الوضوء. أما إذا كان محدثا حدثا أكبر يعني جنابة فعليه أن يغتسل، يعم جميع بدنه بالماء لقوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاتطهروا. ومن ذلك المضمضة والاستنشاق، لأن المضمضة والاستنشاق داخلان في الوجه، فيجب تطهير الأنف والفم كما يجب تطهير الجبهة والخد واللحية. والغسل الواجب الذي يكفي أن تعم جميع بدنك بالماء، سواء بدأت بالرأس أو بالصدر أو بالظهر أو بأسفل البدن، أو انغمست في بركة وخرجت منها بنية الغسل. والوضوء في الغسل سنة وليس بواجب، ويسن قبل أن يغتسل، يسن أن يتوضأ قبل أن يغتسل، وإذا اغتسل فلا حاجة للوضوء مرة ثانية، لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه توضأ بعد اغتساله. فإذا لم يجد الماء، أو كان مريضا يخشى من استعمال الماء، أو كان برد شديد وليس عنده ما يسخن به الماء، فإنه يتيمم لقوله تعالى: وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. فبين الله حال السفر والمرض أنه يتيمم فيهما إذا لم يجد الماء في السفر أما البرد خوف البرد فدليله قصة عمرو بن العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه في سرية فأجنب فتيمم وصلى بأصحابه إماما، فلما رجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: نعم يا رسول الله، ذكرت قول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، يعني وخفت البرد فتيممت صعيدا طيبا فصليت. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك ولم يأمره بالإعادة، لأن من خاف الضرر كمن فيه الضرر، لكن بشرط أن يكون الخوف يعني غالبا أو قاطعا، أما مجرد الوهم فهذا ليس بشيء. والله موفق. نقل المؤلف رحمه الله تعالى في سياق حديث عمر قال جبريل: يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. سبق لنا أن من أركان الإسلام إقامة الصلاة، وسبق لنا الكلام على أن من أهم إقامتها المحافظة عليها في الوقت، وكذلك الطهارة، وبينا أن الطهارة تكون من الحدث الأصغر ومن الحدث الأكبر، وتكون بالماء وهو الأصل، وتكون بالتراب وهو بدل. فيتطهر الإنسان بالتيمم إذا عدم الماء أو خاف الضرر باستعماله. وطهارة التيمم تقوم مقام طهارة الماء، ولا تنتقض إلا بما تنتقض به طهارة الماء أو بزوال العذر المبيح للتيمم. فمن تيمم لعدم وجود الماء ثم وجده فإنه لا بد أن يتطهر بالماء، لأن الله تعالى إنما جعل التراب طهارة إذا عدم الماء. وفي الحديث الذي أخرجه أهل السنن عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم، أو قال طهور المسلم، وإن لم يجد الماء 10 سنين فإذا وجده فليتق الله وليمسه بشرته. وفي صحيح البخاري في حديث عمران بن حسين الطويل في قصة الرجل الذي اعتزل فلم يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فقال: ما منعك أن تصلي معي معنا؟ قال: أصابتني جنابة ولا ماء. فقال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. ثم حضر الماء فأعطى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الرجل ماء وقال: أفرغه على نفسك، يعني اغتسل به. فدل هذا على أنه إذا وجد الماء بطل التيمم، وهذا ولله الحمد قاعدة حتى عند العامة، يقولون إذا حضر الماء بطل التيمم. أما إذا لم يحضر الماء ولم يزل العذر فإنه يقوم مقام طهارة الماء، ولا يبطل بخروج الوقت. فلو تيمم الإنسان وهو مسافر وليس عنده ماء، لو تيمم لصلاة الظهر وبقي لم يحدث إلى العشاء فإنه لا يلزمه إعادة التيمم، لأن التيمم لا يبطل بخروج الوقت، فإنه طهارة شرعية، كما قال الله تعالى في القرآن الكريم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم. فبين الله أن طهارة التيمم طهارة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، طهورا بفتح الطاء، أي أنها تطهر، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصلي. وفي حديث آخر فعنده مسجده وطهور، يعني فليتطهر وليصلي. هذا من الأشياء المهمة في إقامة الصلاة، المحافظة على الطهارة. واعلم أن من المحافظة على الطهارة إزالة النجاسة من ثوبك وبدنك ومصلاك الذي تصلي عليه، فلا بد من الطهارة في هذه المواضع الثلاث: البدن والثوب والمصلى. ودليل هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر النساء اللاتي يصلين في ثيابهن وهن يحضن بهذه الثياب أن تزيل المرأة الدم الذي أصابها من الحيض من ثوبها، تحكه بظفرها ثم تقرصه بين بأنوتيها الإبهام والسبابة ثم تغسله. ولما صلى ذات يوم لأصحابه وعليه نعاله خلع عليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم لماذا خلعوا نعالهم، قالوا رأيناك خلعتنا عليك فخلعنا نعالنا، فقال إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيه ما قذرا. فدل هذا على أنه لا بد من اجتناب النجاسة في الملبوس. أما المكان فإن دليل ذلك أن أعرابيا جاء فبال في طائفة المسجد، أي في طرف منه، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه أعرابي بدوي، والأعراب في الغالب عليهم الجهل، فصاح به الناس زجروه، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم بحكمته نهاهم اتركوه. فلما قضى بوله دعاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من الأذى أو القذر، إنما هي للصلاة والتسبيح وقراءة القرآن أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فقال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا، لأن الصحابة زجروه، وأما النبي عليه الصلاة والسلام فكلمه بلطف، فظن أن الرحمة ضيقة لا تتسع للجميع، قال اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. ويذكر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال له لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب، لقد تحجرت واسعا يا أخ العرب. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على البول ذنوب من ماء، يعني مثل الدلو، لتطهر الأرض. وأما طهارة البدن فقد ثبت في الصحيحين من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول أو لا يستتر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس والعياذ بالله. فدل هذا على أنه لا بد من التنزه من البول، وهكذا بقية النجاسات. ولكن لو فرض أن الإنسان في البر وتنجس ثوبه وليس معه ما يغسله به، فهل يتيمم من أجل صلاته في هذا الثوب؟ لا، لا يتيمم. وكذلك لو أصابت بدنه نجاسة، رجله أو يده أو ساقه أو ذراعه أصابه نجاسة وهو في البر وليس عنده ماء يغسله وأراد أن يصلي، فهل يتيمم؟ لا، لا يتيمم، لأن التيمم إنما هو في طهارة الحدث فقط، أما النجاسة فلا يتيمم لها، لأن النجاسة عين قذرة تطهيرها بإزالتها إن أمكن فذاك، وإن لم يمكن تبقى حتى يمكن إزالتها، والله أعلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. كنا نتكلم فيما رواه أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قصة مجيء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الإسلام والإيمان والإحسان. وما زلنا نتكلم على قوله صلى الله عليه وسلم وتقيم الصلاة، وذكرنا في الدروس السابقة ما يتعلق بالوقت وما يتعلق بالطهارة، ونكمل اليوم ما يتعلق بالطهارة أيضا. فالطهارة طهارة الوضوء سبق لنا أنها تتعلق بأربعة أعضاء من البدن، بأربعة أعضاء من البدن، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان. فأما الوجه فيغسل، وأما اليدان فتغسلان، وأما الرأس فيمسح، وأما الرجلان فتغسلان أو تمسحان. أما الوجه فلا يمكن أن يمسح إلا إذا كان هناك جبيرة، يعني لزقة على جرح أو ما أشبه ذلك. فلو أن الإنسان غطى وجهه بشيء من سموم شمس أو غيره فإنه لا يمسح عليه، يزيل الغطاء ويغسل الوجه إلا إذا كان هناك ضرورة، فإنه يمسح ما غطى به وجهه على سبيل البدل بدلا عن الغسل. وأما اليدان فكذلك لا تمسحان، لا بد من غسلهما إلا إذا كان هناك ضرورة، مثل أن يكون فيهما حساسية يضرها الماء وجعل عليهما لفافة أو لبس قفازين من أجل أن لا يأتيهما الماء، فلا بأس أن يمسح مسح جبيرة للضرورة. وأما الرأس فيمسح، وطهارته أخف من غيره، ولهذا لو كان المرأة على رأسها حنة ملبد عليه أو لبد المحرم رأسه في حال إحرامه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يمسح على هذا الملبد ولا حاجة إلى أن يقشعه. أما الرجلان فتغسلان وتمسحان، ولهذا جاء القرآن الكريم على وجهين في قراءة قوله تعالى وأرجلكم، ففي قراءة وأرجلكم وفي قراءة وأرجلكم. أما قراءة وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى امسحوا برؤوسكم وأرجلكم، أي وامسحوا بأرجلكم. وأما النص وأرجلكم فهي عطفا على قوله تعالى اغسلوا وجوهكم، يعني واغسلوا أرجلكم. ولكن متى تمسح الرجل؟ تمسح الرجل إذا لبس الإنسان عليها جوارب أو خفين، الجوارب ما كان من القطن أو الصوف أو نحوه، والخفان ما كان من الجلد أو شبهه، يمسح عليهما، لكن بشروط أربعة، بشروط أربعة. الأول الطهارة، أي طهارة الخفين أو الجوربين، فلو كان من جلد النجس فإنه لا يصح المسح عليهما، لأن النجس خبيث لا يتطهر مهما مسحته مهما غسلته. أما إذا كانتا متنجستين فمن المعلوم أن الإنسان لا يصلي فيهما فلا يمسح عليهما. الشرط الثاني أن يلبسهما على طهارة، على طهارة بالماء، فإن لبسهما على تيمم فإنه لا يمسح عليهما. يعني مثلا لو أن شخصا مسافرا لبس الجوارب على طهارة تيمم ثم قدم البلد فإنه لا يمسح عليهما لأنه لبسهما على طهارة التيمم وطهارة التيمم إنما تتعلق بالوجه والكفين، لا علاقة لها بالرجلين. وعلى هذا فيكون هذا الشرط مأخوذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة: إني أدخلتهما طاهرتين. الشرط الثالث أن يكون في الحدث الأصغر يعني في الوضوء، أما الغسل فلا تمسح عليه، فلا تمسح فيه الخفان ولا الجوارب، بل لا بد من خلعهما وغسل الرجل. لو كان على الإنسان جنابة لا يمكن أن يمسح على خفيه. والشرط الرابع أن يكون في المدة المحددة شرعا، وهي يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر. ولكن متى تبتدئ؟ تبتدئ من أول مرة مسح بعد الحدث، فأما ما قبل المسح الأول فلا يحسب من المدة، لا يحسب من المدة. فلو فرض أن شخصا لبس على طهارة في صباح اليوم الثلاثاء وبقي إلى أن صلى العشاء في طهارته، ثم نام في ليلة الأربعاء، ولما قام لصلاة الفجر مسح، فيوم الثلاثاء لا يحسب عليه لأنه قبل المسح، يحسب عليه من فجر يوم الأربعاء، من فجر يوم الأربعاء، لأن حديث عن أبي طالب رضي الله عنه قال: يمسح المقيم يوما وليلة. وقال صفوان بن عسال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نمسح خفافنا ثلاثة أيام بلياليهن إذا كنا سفرا، أن نمسح. فالعبرة بالمسح لا باللبس ولا بالحدث بعد اللبس، العبرة بالمسح. يتم المقيم يوما وليلة 24 ساعة، والمسافر يتم ثلاثة أيام أي 72 ساعة. فإن مسح الإنسان وهو مقيم وسافر قبل أن تتم المدة فإنه يتمم مسح مسافر ثلاثة أيام. مثلا لو لبس اليوم لصلاة الفجر ومسح لصلاة الظهر ثم سافر بعد الظهر فإنه يتمم ثلاثة أيام، يمسح ثلاثة أيام. ولو كان بالعكس، مسح وهو مسافر ثم أقام، فإنه يتمم مسح مقيم، يتمم مسح مقيم، لأن العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة في السفر أو الإقامة بالبداية لا بالنهاية. نعم، العبرة بالنهاية لا بالبداية، العبرة بالنهاية لا بالبداية. وهذا هو الذي رجع إليه الإمام أحمد رحمه الله، كان بالأول يقول إن الإنسان إذا مسح مقيما ثم سافر أتم مسح مقيم، ولكنه رجع عن هذه الرواية، عن هذا القول، رجع عن هذا القول وقال إنه يتم مسح مسافر. ولا تستغرب أن العالم يرجع عن قوله، لأن الحق يجب أن يتبع، متى تبين للإنسان الحق وجب عليه اتباعه. فالإمام أحمد رحمه الله أحيانا يروى عنه في المسألة الواحدة أكثر من أربعة أقوال أو خمسة إلى سبعة أقوال في مسألة واحدة، وهو رجل واحد. أحيانا يصرح بأنه رجع وأحيانا لا يصرح. إن صرح بأنه رجع عن قوله الأول فإنه لا يجوز أن ينسب إليه القول الأول الذي رجع عنه، لأنه رجع عنه، ولا يجوز أن ينسب قول الله إلا مقيدا بأن يقال قال به أولا ثم رجع. أما إذا لم يصرح بالرجوع فإنه يجب أن تحسب القولين، أن كلاهما له، فيقال لأحمد في هذا قولان، لأحمد في هذا ثلاثة أقوال، لأحمد في هذا أربعة أقوال، حسب ما يقال عنه. والإمام أحمد رحمه الله تكثر الروايات عنه لأنه رجل أثري يأخذ بالآثار، والذي يأخذ بالآثار ليس تأتيه الآثار دفعة واحدة حتى يحيط بها مرة واحدة ويستقر على قول منها، لكن الآثار تتجدد، ينقل له حديث اليوم وينقل له حديث آخر في اليوم الثاني وهكذا. ولذلك أقول إن الإمام أحمد في مسألة ما إذا ابتدأ المسح ثم سافر كان يقول إنه يتم مسح مقيم ثم رجع وقال إنه يتم مسح مسافر. واعلم أن الإنسان إذا ثمت المدة وهو على طهارة فإنه لا تنتقض طهارته، لكن لو انتقضت فلا بد من خلع القدم ومسح الرأس، ولا بد من خلع الخفين إذا أراد الوضوء وغسل القدمين، لكن مجرد تمام المدة لا ينقض الوضوء. كذلك أيضا إذا خلعهما بعد المسح وهو على طهارة فإنها لا تنتقض طهارته بل يبقى على طهارته. فإذا أراد أن يتوضأ فلا بد من أن يغسل قدميه بعد أن نزع. والقاعدة في هذا من أجل لا تشتبه أنه متى نزع الممسوح فإنه لا يعاد ليمسح، بل لا بد من غسل الرجل ثم إعادته إذا أراد الوضوء. والله موفق. سبحان الله وحده لا شريك له، والحمد لله على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما اعطيناك وجد منك الجد. بسم الله الرحمن الرحيم. لا نزال معكم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه في مجيء جبريل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسؤاله عن الاسلام والايمان والاحسان. وكنا في موضوع إقامة الصلاة الذي هو الثاني من أركان الإسلام، وتكلمنا فيما سبق عن الوقت وعن الطهارة. في هذه الجلسة نتكلم عن استقبال القبلة، فاستقبال القبلة شرط من شروط الصلاة لا تصح الصلاة إلا به، لأن الله تعالى أمر به وكرر الأمر به في أول الجزء الثاني من القرآن الكريم. قال تعالى: ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة، أي جهته. وكان النبي عليه الصلاة والسلام أول ما قدم المدينة كان يصلي إلى بيت المقدس، فيجعل الكعبة خلف ظهره والشام قبل وجهه، ولكنه بعد ذلك ترقب أن الله سبحانه وتعالى يشرع له خلاف ذلك، فجعل يقلب وجهه في السماء ينتظر متى ينزل عليه جبريل بالوحي في استقبال غير بيت المقدس. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام. فأمره الله عز وجل أن يستقبل شطر المسجد الحرام، أي جهته. إلا أنه يستثنى من ذلك ثلاث مسائل. المسألة الأولى: إذا كان عاجزا كمريض وجهه إلى غير القبلة ولا يستطيع أن يتوجه إلى القبلة فإن استقبال القبلة يسقط عنه في هذه الحال، لقوله تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. الثانية: إذا كان في شدة الخوف كإنسان هارب من عدو أو هارب من سبع أو هارب من نار أو هارب من وادي يغرقه. المهم أنه في شدة خوف، فهنا يصلي حيث كان وجهه. ودليل ذلك قوله تعالى: فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. فإن قوله إن خفتم عام يشمل أي خوف، وقوله فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون يدل على أن أي ذكر تركه الإنسان من أجل الخوف فلا حرج عليه فيه، ومن ذلك استقبال القبلة. ويدل عليه أيضا ما سبق من الآيتين الكريمتين والحديث النبوي في أن الوجوب معلق بالاستطاعة. الثالث في النافلة في السفر، إذا كان الإنسان في سفر سواء كان على طائرة أو على سيارة أو على بعير فإنه يصلي حيث كان وجهه في صلاة النفل، الوتر، صلاة الليل، صلاة الضحى وما أشبه ذلك. والمسافر ينبغي له أن يتنفل بجميع النوافل كالمقيم سواء، إلا في الرواتب، راتبة الظهر والمغرب والعشاء فالسنة تركها، وما عدا ذلك من النوافل فإنه باق على مشروعيته للمسافر كما هو مشروع للمقيم. فإذا أراد أن يتنفل وهو على سيارته أو على طيارته أو على بعيره أو على حماره فإنه يتنفل حيث كان وجهه، لأن ذلك هو الثابت في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه ثلاث مسائل لا يجب فيها استقبال القبلة. أما الجاهل فيجب عليه أن يستقبل القبلة، لكن إذا اجتهد وتحرى ثم تبين له الخطأ بعد الاجتهاد فإنه لا إعادة عليه. ولا نقول إنه يسقط عنه الاستقبال، لا، يجب عليه الاستقبال ويتحرى بقدر استطاعته، فإذا تحرى بقدر استطاعته ثم تبين له الخطأ فإنه لا يعيد صلاته. ودليل ذلك أن الصحابة الذين لم يعلموا بتحويل القبلة إلى الكعبة كانوا يصلون ذات يوم صلاة الفجر في مسجد قباء، فجاءهم رجل فقال إن النبي صلى الله عليه وسلم أنزل عليه قرآن وأمر أن يستقبل القبلة الكعبة فاستقبلوها. فاستداروا بعد أن كانت الكعبة وراءهم جعلوها أمامهم، استداروا وبقوا في صلاتهم، وهذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يكن إنكار له، فيكون ذلك مشروعا. يعني أن الإنسان إذا أخطأ في القبلة جهلا فإنه ليس عليه إعادة، ولكن إذا تبين له ولو في أثناء الصلاة وجب عليه أن يستقيم إلى القبلة. فلو فرض أن شخصا شرع يصلي إلى غير القبلة يظن أنها القبلة، فجاءه إنسان فقال إن القبلة على يمينك ويسارك، وجب عليه أن يستدير على اليمين أو على اليسار، ولا يلزمه أن يستأنف الصلاة، لأن أولها كان عن اجتهاد وعن وجه شرعي فلا يبطل. فهذا استقبال القبلة إذن شرط من شروط الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به، إلا في المواضع الثلاثة التي ذكرناها، وإلا إذا أخطأ الإنسان بعد الاجتهاد والتحري. وهنا ينبغي بل يجب على من نزل على شخص ضيفا وأراد أن يتنفل أن يسأل عن القبلة، يسأل صاحب البيت يقول أين القبلة، فإذا أخبره اتجه إليه، لأن بعض الناس تأخذه العزة بالإثم ويمنعه الحياء وهو في غير محله، يعني حياء في غير محله يمنعه من السؤال عن القبلة. أخي الكريم،